وحكم الذي يسقط بالنسيان ونحوه، وبيان أهل الفدية الذين تدفع لهم، وذكر الموضع الذي ينحر فيه الهدي وما أشبه ذلك. يقول إنه إذا كرر محذورا من جنس واحد فليس عليه إلا فدية واحدة. مثال ذلك: حلق في يوم ربع رأسه وهو محرم، وفي اليوم الثاني حلق مؤخرة ولو لأجل الاحتجام، وفي اليوم الثالث حلق آخرة، فكل هذا محظور واحد. وفي اليوم الرابع مثلا قص شاربه، وفي يوم آخر نتف شعر إبطه، هذا محظور واحد، كرره فليس عليه إلا فدية واحدة. وكذلك لبس المخيط، لبس أولا سراويل مع كونه يجد الإزار، ثم لبس بعده تبان وهو السراويل الذي ليس له أكمام، ثم لبس بعده فانيلة أو جبة أو قميصا، كل هذه ليس فيها إلا فدية واحدة. وكذلك إذا غطى رأسه، غطى رأسه في اليوم الأول بإمامة، وفي اليوم الثاني نزعها ثم غطاه أيضا بكلنسوة الطاقية ونحوها قبل أن يفدي للمرة الأولى، فليس عليه إلا فدية واحدة. وكذلك الطيب، تطيب بطيبه أول الصباح ثم تطيب في المساء ثم تطيب في الصباح الثاني، فليس عليه إلا فدية واحدة. وحتى الوطئ، لو وطئ زوجته ثلاث مرات فليس عليه إلا فدية واحدة إذا لم يكفر عن الأول. إذا لم يفدي فعليه فدية واحدة، سواء كرر هذا المحظور متتابعا أو متفرقا. المتفرق أن يكون بين الاثنين، الحلقة الأول والحلقة الثاني بينهما خمسة أيام، بينهما يومان أو يوم، كل هذا ليس عليه إلا فدية واحدة. هذا هو التفرق. المتتابع حلق بعضه ثم بعد قليل حلق ثانية ثم بعد قليل حلق ثالث، هكذا. الله تعالى جعل في حلق الرأس فدية واحدة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني إذا حلق رأسه، معلوم أن الرأس قد يحلق كله دفعة واحدة، قد يحلق بعضه ثم يحلق الآخر، وجعل فيه فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات. وقاس ذلك على الحدود، أن إنسانا إذا سرق ثم ما قطعت يده، سرق مرة ثانية، سرق مرة ثالثة قبل أن تقطع يده، فلا يقطع إلا مرة واحدة، وكذلك بقية الحدود. يقول بخلاف ما إذا كفر عن السابق ثم أعاده فيلزمه فدية أخرى، فلو مثلا أنه حلق جزءا من رأسه وتصدق أطعم 6 مساكين ثم احتاج وحلق جزءا آخر ثم أطعم 6 مساكين، نقول أطعم عن الثاني ولا يكفيك الأول، لأن الفدية الأولى عن الجزء السابق، والآن قد كررت المحظور بعد أن فديت عن الأول. ومثله لو أنه غطى رأسه في اليوم الثامن ولما غطى رأسه تصدق أطعم 6 مساكين أو ذبح شاة ثم كشف رأسه وقال لا حاجة بالغطاء، ولكن في يوم عرفة اشتدت عليه الشمس فغطى رأسه مرة ثانية، نقول عليه فدية أخرى، وذلك لأنه فعل محظورا، فعله بعد المرة الأولى، وذلك لأنه قد يحتاج إلى تغطية رأسه لشدة برد أو نحوه. أحيانا في ليلة العيد في مزدلفة يكون هناك برد شديد ولا يتحمل المحرم أن يبقى مكشوف الرأس فينام ويغطي رأسه بلحاف، فنقول في هذه الحال عليه فدية. فلو قدر أنه فدى في تلك الليلة أطعم 6 مساكين وقبل أن يرمي احتاج مرة ثانية وغطى رأسه عن الشمس، نقول عليك فدية أخرى إذا لم يتحمل أن يكون رأسه مكشوفاً في الشمس أو في البرد، فإن عليه الفدية ولو أنه متضرر، مثل الفدية إذا كان فيه هوام يعني قمل، فإنه قد يقال أنه متضرر فكيف مع ذلك تلزمونه؟ نقول هكذا ألزمه الشرع. بخلاف الصيد فإن فيه بعدده ولو في دفعة واحدة، هكذا لو مثلا أنه رمى سهما واحدا وأصاب ظبيين فعليه فديتان، أو مثلا أنه رمى حجرا وقتل حمامتين فعليه فديتان، ولو أنه حجر واحد رمى به. وكذلك أيضا لو تعدد الجنس، لو في رمية واحدة قتل ضب وأرنب ويربوع وحمامة بحجر واحد عليه بعددها، كل واحد عليه فدية فيه. الله تعالى أمر الجزاء. فقال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. المراد عليه جزاء من النعم، عليه أن يخرج مثل ما قتل. فكل من قتل صيدا لازمه أن يخرج مثله، أن يفديه بمثله، ولو قتل كثيرا فيتعدد الجزاء، سواء بدفعة واحدة أو بدفعات. رمى حجرا من هنا ورمى حجرا من هنا ورمى حجرا من هنا، وكل حجر قتل حمامة. أو كان مثلا يسير في سيارة مسرعا فاصطدم بحمامة فماتت، أو كان مسرعا فوطئها بعجلات السيارة، عليه فدية. هكذا. أما إذا كان المحظور متعددا فعليه فدية لكل فعل، لكل محظور. فإذا قدر مثلا أنه حلق بعض رأسه وقلم بعض أظهاره وتطيب ولبس مخيطا ولبس قلنسوة على رأسه، عليه خمس فديات: فدية للحلق أو القص، وفدية لتقليم الأظهار، وفدية للطيب، وفدية لتغطية الرأس، وفدية للبس المخيط كالسراويل ونحوه. إذا كرر محظورا من أجناس: حلق بعض رأسه، أكلم بعض أظهاره، لبس مخيطا، تطيب، فدى لكل واحد مرة، أي لكل جنس فدية واجبة فيه، سواء رفض إحرامه أو لا، أي حتى لو نوى الخروج من الإحرام وإبطاله، إبطال الإحرام، نقول إن الإحرام باق لا يبطل بالإبطال، وذلك لأنه نية، ولأنه لا بد أن يتمه. من دخل في الإحرام لزمه الإتمام. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. بعض الناس يحرم بالعمرة ولا يشترط، وإذا جاء إلى مكة ورأى قوة الزحام فإنه يقول: لا قدرة لي على المزاحمة ولا حاجة بي إلى هذه العمرة، فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثياب العادة. نقول له: إنك باق على إحرامك، ولو نويت رفضه فإنه لا يبطل بالإبطال، عليه عدة المحظورات التي فعلها من هذه المحظورات بعدما رفض إحرامه. قدر مثلا أنه لما رفض إحرامه ولبس المخيط وغطى رأسه وقص من شاربه أو حلق لحيته والعياذ بالله أو وتطيب وكذلك حتى لو وطئ زوجته إن نقول له أنت لا تزال محرما أنت باق على إحرامك إحرامك لا يبطل بالإبطال وعليك فدية بعدد المحظورات التي فعلتها فكونك إقامة امرأتك عليك بدنة وعليك فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط وفدية ثالثة للطيب وفدية رابعة لقص الشعر وخامسة لتكليم الأظفار وإذا كان قتل صيدا فعليه جزاؤه في هذه المدة وإذا عقد نكاحا فالنكاح فاسد هكذا يتنبه لمثل هذا كثيرا يحرمون بالأطفال يستصحبون معهم أطفال عمر الطفل 5 أو 4 سنين فيدخلونه بالإحرام ثم إذا قدموا مكة كأنهم يستصعبون يشك عليهم أن يطوفوا به وأن يسعوا به إما مشيا وإما محمولا فيلغون إحرامه يتركونه بدون إحرام يقولون لا حاجة بنا أن نكمل النسك أن نكمل له هذه العمرة ويلبسونه ثياب مثلا فهل بطل إحرامه؟ ما بطل وما ذاك إلا أنه أن النسك يلزم كل من تلبس به يلزمه أن يبقى على إحرامه إلى أن يكمله ولا يبطل بالرفض فإذا رفضوا إحرامه ثم طيبوه وقصوا من شعره وألبسوه المخيط وغطوا رأسه نقول عليكم أولا تكميل عمرته ولو بعد شهر ولو بعد سنة وعليكم ثانيا الفدية لكل محظور فعله فدية تغطية الرأس وفدية المخيط وفدية قص الشعر وفدية كلم الأظهار وفدية الطيب كل فدية فيها إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بالخيار كذلك بعض النساء تأتي إلى الميقات وتحرم وإذا أحرمت وأقبلت إلى مكة نزلت عليها الحيضة وإذا نزلت فبعضهن تطوف وتسعى وهي حائض وتقول أستحيي أن أخبر أهلي وطوافها غير صحيح لأن الطواف يشترط له الطهارة لما حاضت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فدل على أن الحيض يمنع الطواف. ولما حاضت صفية بعدما عزموا على السفر أي اليوم 14 خاف أنها لم تكن طافت طواف الإفاضة فقال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت فأسقط عنها طواف الوداع. ولو كان الحيض لا يمنع الطواف لأمرها بطواف الوداع. فالحاصل أن بعض النساء تطوف وتسعى وهي حائض ولا يصح هذا الطواف، ونقول باقية على إحرامها يلزمها بعدما تطهر أن ترجع وتجدد الطواف، أتجدد العمرة وتطوف وتسعى. كذلك بعضهن إذا حاضت بعد الإحرام رأت أنها تحبس أهلها وأن أهلها مستعجلون، تقول أنا حيضتي تبقى علي 6 أيام أو 7 أيام ورفقتي لا يبقون إلا يوم أو يومين، فترفض إحرامها وتبطل نسكها. هذا أيضا خطأ، لا بد أنها تتم هذه العمرة التي أحرمت بها، وذلك لأنها لما تلبست بها لازمها أن تتمها، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لكن في هذه الحال لها أن تشترط، إذا أقبلت على الميقات وصلت إلى الميقات وتحرت أو غلب على ظنها أنها ستحيض في هذه المدة فإنها في هذه الحال تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتتحلل وترفض العمرة ولا شيء عليها. وإلا فإن المحرم لو قال أنا أرفض إحرامي أو لو نوى الرافض لإحرامه لم يخرج بذلك عن النسك، وهكذا إذا أفسده بالوطن لا يبطل به، بل لا بد أنه يكمله. يقول التحلل من الحج لا يحصل إلا بثلاثة أشياء: الأول كمال أفعاله، الثاني التحلل عند الإحصار، الثالث العذر إذا شرطه في ابتدائه. هذه هي التي يحصل بها التحلل: الأول إذا أحرم بالعمرة وطاف طوافا كاملا وسعى سعيا كاملا مجزئا وحلق أو قصر انتهى من نسكه. وكذلك الحج أحرم به مثلا في اليوم 8 ووقف أو بات بمنى ليلة عرفة، وقف بعرفة انصرف من عرفة وبات بمزدلفة، أصبح بمزدلفة وجاء إلى منى ورمى الجمرة وهلك ونهر إن كان عليه نهر وطاف وسعى كمل إحرامه كمل نسكه خرج من النسك إلا أنه يبقى عليه الرمي والمبيت إذا تركهما فإن عليه دم. الثاني الإحصار. الإحصار هو الذي يمنع يحال بينه وبين الحرم، فإذا أحصر فإنه يذبح في مكانه ويتحلل يلبس. الثالث العذر. العذر إذا وجد عذر كمرض مثلا أو ضياع، إذا اشترط في ابتدائه بقوله محلي حيث حبستني، هذه الثلاثة التي يحصل التحلل بها، ما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل. لو قال لا حاجة لي في هذا الحج ولا حاجة لي في هذا الإحرام، أن نقول إنه باق على إحرامه حتى لو نوى التحلل فإنه لا يحل. وكذلك لو نوى رفضه لم يفسد، لم يفسد إحرامه بالرفض يعني بالترك، نقول أنت باق على إحرامك يلزمك أحكامه. لو نوى الرفض يعني قال بقلبه وبلسانه سوف أبطل إحرامي لا حاجة لي في هذا الإحرام ولا حاجة لي في هذه العمرة ولا حاجة لي في هذه الحجة، ولكنه لا يزال بلباس الإحرام ما فعل شيئا من المحظورات، ثم بعد ذلك ندم ثم كمل، فهل يلزمه شيء بهذه النية؟ نوى إبطال النسك وعزم على إبطالها ولكنه ما لبس مخيطا ولا غطى رأسا ولا تطيب ولا قص شيئا من الشعر ولا من الأظفار، لا يزال على حالة الإحرام إلا أنه نوى بقلبه أو بلسانه، ليس عليه شيء لأن هذا مجرد نية والإحرام لا لا يفسد بهذه النية. هكذا بعد ذلك المحظورات بعضها قد يعفى عنه إذا فعله ناسيا بالاتفاق أو فعله جاهلا أو فعله مكرها ملجأ، مثل اللبس والطيب وتغطية الرأس، بمعنى أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، أو كذلك لبس قميصا أو لبس سراويل أو لبس شرابا في اليدين أو في الرجلين جاهلا بالحكم، يقول أنا ما علمت أن هذا ممنوع للمحرم، نقول أنت معذور، الجاهل والناسي معذور، وكذلك لو تطيب لا يعرف أن الطيب ممنوع، أبدى الإحرام طيب ثوبه أو طيب يديه أو طيب شعره. ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال له أنني أحرمت هكذا، وكان عليه طيب وكان عليه جبة قد لبسها، فقال له انزع عنك الجبة اخلعها واغسل عنك أثر الطيب واصنع في حجك ما أنت صانع في عمرتك، أي الطواف والسعي، لأنه قد وقف بعرفة. لما كان جاهلا عذره بالجهل، لم يكن عليك فدية عن هذا الطيب، ولم يكن عليك فدية عن هذا اللباس، عذره بالجهل. لو قدر مثلا أن إنسانا طيب لباس الإحرام جاهلا ثم عرف الحكم، عليه أن يبادر ويغسله، يغسله بما يزيله من الصابون أو نحوه حتى يزيل لونه وأثره. وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه معذور. يستدلون بهذا الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث مشهور وروايته المشهورة إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فذكر أن الخطأ يعفى عنه الذي فعله مخطئا يعني غير متعمد، وناسيا غير متذكر، ومكرها يعني ملجا وملزما بأن يفعل هذا الشيء ففعله قهريا بغير اختيار، فكل هذا مما يعفى عنه. لكن متى زال العذر أزاله بالحال؟ إذا مثلا أكره على أن يلبس إحرام وهو يلبس قميص وهو محرم، فلبسه فإذا زال زال الخوف وزال الإكراه، ففي هذه الحال ساعة ما يزول العذر يخلع هذا اللباس، يفعل ذلك بعض الذين يحرمون من الميقات ويقدمون وهو مثلا لم يرخص لهم، أو كذلك جاءوا من بلد بعيد بدون إذن من دولتهم أو نحو ذلك، فيحتاجون إلى أن يلبسوا هذا اللباس كأنهم ليسوا محرمين، فإذا تجاوز أولئك الذين ألجأوهم وألزموهم فإنهم يخلعون لباس الثياب ويلبسون لباس الإحرام. وأما الوطء الجماع فذكروا أنه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، يعني لو وطئ جاهلا أو ناسيا فإنه ليس بمعذور. أولا أنه لا يجوز له أن يتجاهل هذا، بل إذا عزم على الحج أو الأمرة تعلم ماذا يجب عليه، ومن جملة ذلك أن يعرف أن الوطأ ممنوع، وأن يقرأ قول الله تعالى: فمن فرض بأن الحج فلا رفث، والرفث الجماع. ولأن الصحابة لما جاءهم رجل جامع في إحرامه ما عذروه ولو كان جاهلا، بل ألزموه بالفدية، ألزموه أن يتم عمرته أو حجته ولو كانت فاسدة، وألزموه بالذبح أن يذبح بدنه، وألزموه بالقضاء. واختلفوا أيضا في فدية الصيد، هل تسقط بالنسيان؟ فأكثرهم قالوا لا تسقط بالنسيان، ولا تسقط بالجهل، ولا تسقط بالخطأ، لأن هذا إتلاف. ولأن الصحابة لما جاءهم الذي قتل صيدا ما قالوا: هل أنت جاهل؟ هل أنت مخطئ؟ بل ألزموه بجزاء الصيد، وقالوا: عليك، عليك الجزاء، ولم يستفصلوا. وهناك قول آخر أنه لا يلزم إلا المتعمد، ولعل هذا هو الأقرب، لأن الله تعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أقيده بقوله: من قتله منكم متعمدا، فيخرج بذلك من قتله خاطئا غير متعمد. فالأقرب أنه لا يضمنه. مثال ذلك: لو كثر الحمام أمام الإنسان الذي يقود سيارته ولم يجد بدا من أن يطأ الحمامة أو الحمام، كأنه ما وجد طريقا، فأن هذا الحمام تراكم قدامه، في هذه الحال لعله معذور. أما لو كان مثلا مسرعا واصطدمت به حمامة، أو من شدة سرعته تراكم الحمام أمامه ووطئ بعضه بعجلات السيارة، فبهذه الحال يلزمه جزاء الصيد. واختلفوا أيضا في فدية التقليم والحلق، تقليم الأظهار وحلق الرأس أو حلق الشعر، هل يسقط بالجهل والنسيان أو لا يسقط؟ الفقهاء يقولون لا يسقط، لا يسقط، بل يضمنه ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا. وقالوا إنه إتلاف، أتلف الشعر، حيث كان عليه شعر فحلقه، أتلف الأظهار، قص هذه الأظهار التي بيدها ورجليه، فيقولون هذا إتلاف يستوي عنده وسهوه، وألحقوه بإتلاف مال الآدمي، وقالوا إن من أتلف مالا لغيره فإنه يضمنه، ولو ادعى أنه مكره أو جاهل أو ناسي. لو أن إنسانا يقود سيارة واصطدم بشاة أو اصطدم بناقة وماتت من أثر صدمة، قد يقول إني مكره، قد يقول إني غافل، لا يسقط عنه الضمان، يلزمه ضمان هذه الشاة وهذه الناقة، ولو ادعى أنه مكره، ولو ادعى أنه جاهل أو نحو ذلك، لأن مال الآدمي له حرمة كالجناية على بدنه. الإنسان إذا قتل إنسان خطأ هل يسقط دمه؟ عليه كفارة، عليه فدية، عليه دية، لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة أي إلى أهله، مع أنه أخطي رمى له هدفا أو رمى له صيدا فأصاب آدمي، أو مثلا حفر حفرة في طريق فسقط فيها آدمي فمات، عليه الدية وعليه الكفارة. وبكل حال هكذا ذكروا أن فدية الحلق وفدية التقليم إلا أنها لا تسقط بالنسيان، وقاسوها على مال الآدمي وجعلوها إتلافا. ولعل الأقرب أنها تسقط بالنسيان، إنسان جاهلا قص شاربه وهو محرم، قلم أظهاره جاهلا ما علم بالحكم، أو ناسيا نسي إحرامه ثم إنه قص بعض شعره أو حلق بعض وجهه شعر وجهه جاهلا أو ناسيا، فلعل الأقرب أنه لا يفدي ولا يقاس بمال الآدمي، لأن مال الآدمي ودم الآدمي له حرمة، وأما هو فإن هذا شيء في نفسه، ولأنه لا قيمة له، الأظهار إذا كلمها ما لها قيمة، الشعر إذا حلقه ما له قيمة، بخلاف ما إذا ذبح شاة لفلان فإنه الحال هذا لها قيمة يضمنها. وهكذا ذكروا أنه إذا استدام لبس مخيط أهرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا، ولا يشقه وإنما يخلعه متى تذكر. يقع من بعضهم الجهل أو النسيان، يقول أحرمت علي سراويل، أحرمت علي فانيلة نسيتها، أحرمت علي ثبان ويسمى الهاف الذي هو سراويل قصير. ثم تذكرت أن أقول ساعة ما تتذكر تخلعه ولا فدية عليك، وأما إذا تركته بعدما تتذكر فإن عليك الفدية، وإذا تذكر وأراد خلعه لا نقول له يشقه بل يخلعه الخلع المعتاد، لا يلزم بأي شق الفنيلة مبادرة ولا أي شق التبان، بل ساعة ما يعلم ويدري بالحكم يبادر ويخلعه، فإن أبقاه أبقاه مثلا ولو 5 دقائق بعدما عرف انتبه نقول عليه الفدية، حيث أنه تذكر ولم يبادر. لكن يترك له قدر ما يتمكن به. إذا قال مثلا أنا أستحي أن أخلعه أمام الناس، أخشى أنه يبدو شيئا من عورتي، فنقول له عليك أن تختفي وراء شجرة أو في ظل حجر صخرة ثم تخلعه. خلع التبان قد يكون فيه يحتاج إلى مدة، لأنه يلبس على العورة، وأما خلع الفانيلة فليس به صعوبة، يلقي الرداء ويخلع الفانيلة، وكذلك لو نسي عليه الطاقية علم بالحكم يزيلها ساعة ما يعلم ولا فدية عليه. فالحاصل أنه إذا لبس مخيطا وأهرم فيه ناسيا فإن استدامه وأبقاه بعدما يعرف الحكم ولو لحظة فوق المعتاد من خلع فدى، وأما إذا أبادر وخلعه فلا فدية عليه. بعد ذلك ذكروا أين يكون الهدي وكذلك الإطعام موضعه أنه لمساكين الحرم. الهدي يدخل فيه هدي التطوع، إذا أهدى هدي التطوع فإنه لمساكين الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في الحديبية 70 بدنة، هذا هدي تطوع، وكذلك في عمرة القضية أهدى معه أيضا هديا غنم أو إبل. ذكرت عائشة أنه أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وكذلك بحجة الوداع جاء معه بهدي 100 بدنة. كثير أيضا من الصحابة اشتروا معهم هديا وساقوه، هذا يسمى هدي تطوع، يذبح بمكة ويترك لمساكين الحرم. كذلك أيضا دم التمتع ودم القران يكون أيضا لمساكين الحرم، لكن يؤكل منه، يؤكل من دم التمتع ودم القران، ويؤكل أيضا من هدي التمتع، من هدي التطوع. ولذلك قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لما ذكر هذا الهدي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم يا خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأباح الأكل منها. وإلا فالأصل أنها مهداة إلى البيت، ولذلك قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. فكل هدي يتعلق بالحرم، يعني كجزاء صيد في الحرم، أو يتعلق بالإحرام كصيد صاده وهو محرم، وكذلك دم المتعة ودم القران إذا أحرم متمتعا وقارنا، فقلنا عليه متعة، عليه فدية تمتع وقران، فإنه لمساكين الحرم. وكذلك ما نذره، لو قال علي لله أن أذبح شاة أو بدنة أو بقرة أو خمسا في مكة، فإنها لمساكين الحرم. وكذلك دم الجبران الذي يجب عليه بسبب واجب تركه يسمى دم جبران، إذا أحرم من دون الميقات عليه دم جبران، أو انصرف من عرفة قبل مغيب الشمس عليه دم جبران، أو لم يبت بمزدلفة إلى نصف الليل عليه دم جبران، وما أشبه ذلك. وكذلك الهدي الذي لفعل محظور، إذا فعل محظورا، إذا لبس مخيطا وقال سوف أذبح لمساكين الحرم، فيلزمه ذبحه في الحرم هذا كله. وقالوا إنه يدخل في ذلك جميع حدود الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه بمنى قال: نهرت هاهنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. هكذا يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد. وأخذوا ذلك من قوله: هديا بالغ الكعبة، والمراد بالغ مكة. وأخذوه أيضا من قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي هذا الهدي ونحوه محله إلى البيت، وليس المراد أنه يذبح في المسجد، وإنما لأهل البلد. الأفضل أن الهدي الذي في نسك الحج أن ينحر بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه بمئة بدنة نحرت بمنى كلها. وأما إذا كان هاديا لأجل العمرة محرما بعمرة فإنها تنحر قرب المروة، هكذا كانوا ينحرونها. إذا أهرم أبي عمرة في رمضان مثلاً أو في شعبان وساك معه عندما أهرم 5 من الإبل أو 10 أو أكثر أو أكل وقلدها، فإذا طاف وسعى فإنه ينحرها بوسط مكة. لكن بهذه الأزمنة قد لا يتيسر له ذلك، لأنها قد تلوث المكان والطريق بفرضها ودمها. فلأجل ذلك يذهب بها إلى المكان الذي معد لذلك. هناك أماكن تسمى مجازر أو مسالخ تنحر فيها هدي التطوع بعمرة أو بحج، وقديما كانوا ينحرونها بالمروة ويفرقون لحمة. يقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. لما نهر هذه 100 بدنة، المساكين كثير، كل جاء وأخذ، قال: من شاء اقتطع. كل واحد يأتي معه سكين ويقطع قطعة لحم تكفيه، حتى الجلود كانوا يحرصون عليها. فيلزمه تفريق اللحم، ويجوز إطلاقه للمساكين، أي كان من شاء اقتطع مساكين الحرم. وذلك لأن القصد من هذه الهدايا التوسعة عليهم، لأنهم مجاورون بهذا البلد. لما كانوا مجاورون به كانت لهم الصدقات، سواء السكان الذين يقيمون فيه دائما أو كذلك المجتاز الذين جاءوا إليه من غير إقامة كالحجاج والمعتمرين ونحوهم، وقالوا إنها تختص بالمساكين الذين تحل لهم الزكاة. أخذوا من ذلك من قوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، ومن قوله: وأطعم القانع والمعتر. القانع المتعفف الذي يقنع بالقليل، والمعتر المتسول الذي يمشي ويقول: أعطوني أعطوني. لو سلم للمساكين شاة حية وذبحوها وهو ينظر، تأكد أنهم ذبحوها أجزأه. أما إذا خاف أنهم يبيعونها فليس له تركها، بل يستردها ويتولى ذبحها. أما فدية الأذى الذي هو الحلق، وكذلك فدية اللبس يضطر إلى أن يلبس، وكذلك الطيب وتغطية الرأس، وكذلك المحظورات التي فعلها خارج الحرم، وكذلك دم الإحصار، فإن الأصل أنه يجعلها أو ساعة في المكان الذي وجبت فيه حيث وجد سببه من حل أو إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية ويخارج الحرم نحر هديه هناك مع أنها من الحل، وإذا تيسر عذبها بداخل الحرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يقول ويجزي الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. إذا اختار الحلق أن يؤخره جاز أن يحلقه في غير مكة. كثير من مثلا المعتمرين يطوف ويسعى ويبقى عليه الحلق ويذهب بإحرامه ويحلق في جدة يجوز ذلك. وكذلك يوم العيد يوم العيد يأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويذهب ويطوف ويسعى ويلبس الإحرام ويبقى عليه الحلق. يذهب مثلا إلى جدة لغرض ويحلق هناك. الحلق لا يتعدى نفعه فيجوز في كل مكان. وهكذا الصيام إذا كان عليه صيام إذا قلنا له أنت لبست مخيطا أنت غطيت رأسك عليك فدية تصوم ثلاثة أيام وتطعم ستة مساكين أو تذبح فقال أنا أختار الصيام اختار الصيام يصومه في بلده ولو خارج المملكة، فرجع مثلا إلى مصر أو إلى اليمن أو نحو ذلك يصوم 3 أيام. من كان عليه دم، فالمراد بالدم الواحدة من الغنم كالأضحية. كلمة الشاة ذكرنا أنها تطلق على الواحدة من الغنم، من ذكور أو إناث، من ضأن أو معز. فإذا قيل عليه شاة فذبح تيسا أجزى، أو ذبح كبشا، أو ذبح نعجة أو عنز، ولكن لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية. فمن الضأن الجذع الذي له نصف سنة 6 أشهر، وأما المعز فلا بد أن يكون ثنيا وهو الذي له سنة. وإذا لم يختار سبع بدنة أجزاء، إذا كانوا 7 وقالوا نشترك في ناقة، نشترك في جمل، كل واحد عليه له سبع يجزي ذلك، وكذلك بقرة. وإذا قال أنا أذبحها كلها عن هذا الدم الذي علي، فإنه أفضل، تكون كلها فدية لهذا المهبور. يجزئ عن البدنة بقرة حتى في جزاء الصيد، لو لزمه بقرة ذبح بدنها بدنه، أو لزمه بدنة وذبح بدلها بقرة أجزأ ذلك. لو لزمته بدنة وذبح بدلها 7 من الغنم أجزأه ذلك. هذا سائل يقول: ما حكم من قام بأداء 8 أشواط في السعي؟ أنا أقول: السبعة هي الركن، والثامن ليس فيه أجر ولا شيء، كأنه يعتبر ذلك إما رجوع أو نحو ذلك. قد يقول: أنا انتهيت المروة وسوف أرجع إلى منزلي على طريق الصفا، على ذلك. هذا يقول: أنا مقيم في مكة وسأذهب إلى الرياض غدا إن شاء الله لإحضار إخوتي لأداء الحج، وسأتي إلى مكة في اليوم 7 أو 8 إن شاء الله، هل يلزمني الإحرام من الميقات؟ نعم، حيث أنك تأتي بهم وهم يريدون الحج فإنك تحرم معهم إذا كنت عازما، فإن من مر بالميقات وهو يريد الإحرام فإن عليه أن يحرم منه، لقولهن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا يقول: أنا حجيت قبل 2 عامين، وكنت بعرفة، كنت خارج حدود عرفة عند المسجد، وأتى رجل قبيل المغرب فقال: أنتم خارج عرفة ونحن غافلون، ثم دخلنا حدود عرفة قبيل الغروب، أجزأكم ذلك؟ يكفي الوقوف بعرفة ولو شيئا قليلا، سواء في الليل أو في النهار. هذا يقول: من اغتسل ثم تطيب في جسمه ثم لبس إحرامه، إذا تطيب قبل أن ينوي في جسمه في شعره فلا إثم عليه ولا فدية، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما اغتسل وتنظف قبل أن ينوي، وبقي أثر الطيب بقي في مفارقه، حتى قالت عائشة كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الممنوع أن يكون ذلك بعد النية. هذا يقول قال تعالى وآتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يقول هاتين الآيتين هل تختص بالحج والعمرة فقط أم تدخل في جميع العبادات؟ تدخل في جميع العبادات. الإنسان يتعبد بعبادة فعليه أن يحرص على أن يكملها ولا يأتي بشيء يحبطها. لما ذكر الله تعالى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي ابتعدوا عن كل عمل يكون فيه إحباط لأعمالكم. هذا سائل يقول لم يتبين لي كون الوطء إتلافا في حق البكر فليس بإتلاف. لا شك أن الوطء أنه من أشد المحظورات، ولأجل ذلك يفسد ويبطل النسك، وكونه إتلاف معنى أنه إذا كان في حق البكر فإنه أزال عذرتها أزال بكارتها، فلذلك يكون فيه إتلاف. ولذلك إذا كان وطأ شبهة فعليه المهر لإزالة هذا البكارة ونحوها. يقول ما حكم الأكل من الهدي، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الصحيح أنه للإباحة والاستحباب. قد يكون الإنسان معه هدي كثير ولا يستطيع أن يأكل منه كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي وهي 100 بدنة احتاط وأمر من كل بدنة بقطعة لحم فطبخت، فشربه علي من مرقها وأكل من لحمها، يقينا أنه ما أكل من كل بضعة من تلك الإبل كلها. هذا سائل في الشبكة يقول سؤالي هل يجوز للحاج في حالة رمي الجمرات أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم بدل أن يرمي كل يوم بيومه، ينتظر إلى 3 أيام التشريق ويرميها جميعا، أرمي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم هكذا؟ الظاهر أنه لا يجوز إلا لعذر، كحال الرعاة فإنهم أخروا الرمي اليوم الأول 11 والثاني 10 فلا يؤخر إلا العذر. الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام هي أيام التشريق 3، كل يوم له وظيفة وكل يوم له عبادة، ومن العبادات هذا الرمي، ولكن أخذ العلماء من هذا الترخيص لما رخص للرعاة أن يؤخر الرمي يومين ويرميها جميعا، قالوا هذا دليل على جواز التأخير للعذر. يقول هذا السائل: السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي صحيح أنه لا يجوز؟ الله تعالى أمرنا أن نسأله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل أحد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بجاهي. والحديث الذي فيه: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث مكذوب، فلا ينخدع به من يسمعه. سائل يقول: أنا سأتزوج أمن كان السائل امرأة، سأتزوج من شاب يعمل في الخارج ويريدني أن أسافر معه بعد الزواج لكي يحقق العفة بزواجه مني لنفسه ولي، وسنمكث هناك سبع سنوات وربما نعوش هناك للأبد في إيطاليا، فهل يجوز ذلك؟ وإن لم يكن يجوز فما الحكم لو أرغمني على السفر؟ أنا أقول لا يجوز إلا إذا كان هناك شرط، ونقول أيضا لا يجوز إذا كان هناك خطر، إذا كان إذا سافر خيف أنه ينحرف أو خيف أنه يقع في الفواحش أو خيف أيضا أنه يقع في المعاصي والمحرمات أو يقلد الكفار ويعبد غير الله أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز له أن يسافر، ولا يجوز للمرأة أن توافقه على هذا السفر الذي فيه خطر. أما إذا كان قادرا على أن يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويتمسك بدينه ويريد زوجته أن تعفه سواء طالت المدة أم لا، ولا يجوز أيضا المكث إلا إذا كان هناك ضرورة أنه سيضطر في إيطاليا أو في غيرها. أما إذا لم يكن له عمل، إنما يريد أن يبدل هذا البلد أو المملكة بتلك البلاد التي فيها معاصي وفيها محرمات، فنقول هذا لا يجوز. هذا ما ظهرنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.